انتبه. المدلس يريد به الحافظ الحديث، والمدلس هو الذي قام بالتدليس. وضح لكم؟ المدلس بالفتح لمن؟ وصف للحديث. والمدلس والمدلس، المدلس بالفتح وصف للحديث، والمدلس هو الراوي الذي دلس الحديث. يقول الحافظ: والمدلس يعني الحديث المدلس. لماذا سمي هذا الحديث مدلس؟ قال: سمي بذلك لكون الراوي لم يسم من حدثه، وأوهم أنه قد سمع هذا الحديث ممن لم يحدثه به. يعني أن يروي الحديث، أن يروي المدلس هذا الحديث ممن سمع ما لم يسمع، ويأخذ عن شيخه. وهذا تدليس الإسناد سنبين إن شاء الله. يروي التلميذ عن شيخه حديث، أنت الآن أخذت عن شيخك أحاديث كثيرة، لكن هذا الحديث ما أخذته عن شيخك، عن رجل عن شيخك ما حضرت هذا المجلس، فربما هذا الرجل ضعيف أو هذا الرجل صغير في السن، فأنت تستحي أن تقول حدثني فلان عن فلان، فماذا تفعل؟ تقول: أحذف هذا الرجل وأقول عن فلان. لو قيل لك: كيف تقول فلان؟ أنت ما سمعت هذا الحديث منه، ستقول: وهل أنا قلت حدثني فلان؟ لو قلت حدثني فلان قلوا كذاب، لكن أنا ما قلت فلان، أنا قلت عن فلان. وضح لكم؟ قلت عن فلان، إذن هنا يوجد ساقط، واضح؟ ولهذا التدليس بالعنعنة فيه تفصيل، يقبل ولا يقبل. إذا كان من مدلس لا تقبل العنعنة. وضح لكم؟ قال: والتدليس يحصل في أشياء كثيرة منها في البيع، وذلك بأن يظهر خلاف ما يظهر خلاف ما يبطل. نعم، يظهر للناس شيء وفي الحقيقة هو قد أخفى أشياء، هذا تدليس في البيع. قال: كما فعل الرجل الذي مر به النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبيع تمرا، فوجده قد وضع الجافة من أعلى، فلما ضرب بيده من أسفل وجد رقما، فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا تدليس وغش، وقال: من غشنا فليس منا. وأيضا من التدليس أنه أن تظهر خلاف ما تبطل في التصرية، والتصرية هي جمع النبت في كل ما لها ضرع من الأنعام. نعم، كل هذا قد شرحنا، ليس كذلك؟ التصرية بينا ما معنى التصرية، وهو أن يحبس اللبن ويظهر أن هذا اللبن ما شاء الله الشاة ممتلئة لبن، وفي الحقيقة هو دلس على المشتري. كذلك الذي يغش في السلعة هذا مدلس. وضح لكم؟ لكن الذي سيأتي هو المبحث، ما الذي يدعو المدلس للتدليس؟ أمور، منها أن يكون المدلس يروي عن شيخ قد تكلم عليه عند المحدثين، وذي هذا لو حدث عنه لم يقبل، فلا يحدث عنه وإنما يعنعن عن شيخه. قد يكون هذا الشيخ صغير في السن فلا يأخذ عنه، فماذا يفعل؟ هو أخذ عنه الحديث فلا يذكر، ويذكر الحديث على سبيل العنعنة. وما سيذكره أيضا الآن المصنف رحمه الله تعالى، كل هذا داع إلى ماذا؟ إلى التدليس، وإن كان التدليس سنبين بأنه لا يجوز، محرم. قال: لكن ثقات الرواة كالحسن البصري وغيره من الأئمة لم يدلس من باب الغش على المسلمين، لكنهم دلسوا من باب تحري السر، لأنك قد تلجأ إلى التدليس تحريا للسر، والنبي صلى الله عليه وسلم قد أثنى على ذلك وقال: لا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. فالمدلس رأى أن هذا الحديث عنده حسن ويخشى أن يفوت على الناس وأن يردوه، فدلس وأسقط بعض الرواة أو أسقط شيخه وحدث عن شيخ شيخه بعن وأن، حتى يبقى الناس بشرف العمل بهذا الحديث. ويجب عليهم، وسيأتي ذكر بعض أسباب التدليس قريبا. نعم، يقول بعض الرواة الثقات، الثقة قد يدلس الحديث لا من باب الكذب، إذن من أي باب؟ قال: هذا الحديث عنده حسن، ويخشى أنه لو ذكر الراوي الذي تكلم فيه، ولا مطعن في ذاك المطعن الذي يرد حديثه بالكلية، حديثه حسن، فيخشى أنه لا يعمل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول: لماذا أذكر هذا الراوي؟ أصلا هذا الراوي عندي حسن، فأسقطه، أسقط هذا الراوي وأحدث عن شيخه وأظهر لهم أني كأنني سمعت هذا الحديث من شيخي من شيخه، فيقبل الحديث ويعمل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. واضح؟ وإن كان هذا أيضا هو مسلك للتدليس، لكن يبقى التدليس لا يجوز مطلقا بأي حال كان. وضح لكم؟ هذا مغزى حسن، لكن ليس كل مراد حسن يكون الفعل منه حسن. كذلك كما بينا في إسقاط الراو الصغير، كذلك وعلى ذلك فقس. قال: وقد يدلس بعضهم من باب التكذيب، من باب الكذب، يعلم أن هذا الراوي كذاب فيظهر أنه سمع. هذا أمر خطير، لأن هذا يخشى عليه أن يدخل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من قال علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. هذا الحديث عند الإمام البخاري، والأول عند الإمام أحمد. قال: والمدلس غير كذاب، لأن المدلس قد يكون ثقة لكنه يدلس بدليل أن حديثه يصح إذا ما قال حدثنا، ويكون ضعيف إذا قال عنه أو أنت. انتبه، المدلس شيء والكذاب شيء. لا تظن أن المدلس هو الكذاب، لأن الكذاب لو قال حدثنا 1000 مرة لم يقبل حديثه، كذاب ما يقبل. لكن المدلس لو قال حدثني فلان قبل أو لم يقبل؟ يقبل حديثه. لماذا يقبل؟ لأنه صادق عندنا أصلا، وما اتهمناه إلا بالتدليس، فلا نقبل حديثه بالعنعنة، ونقبل حديثه إذا صرح بالتحديث، لكن بشروط سنبينها إن شاء الله. يعني ليس كل مدلس يقبل حديثه لو صرح على تفصيل، لكن الآن كقاعدة أن المدلس إذا صرح بالتحديث قبلنا. لماذا قبلنا؟ لأنه أصلا ليس بكذاب. أما الكذاب لو صرح بالتحديث فكذاب لا يقبل. واضح إلى هنا؟ قال: أسباب التدليس. ومن مواعظ التدليس أيضا تقسيم الحديث. نعم، يعني هنا المصنف أشار إلى ما أشرت إليه، يقول: ما الذي يدعو المدلس إلى التدليس؟ يقول: منها أسباب. قال: ومن مواعظ التدليس أيضا تقسيم الحديث. هذا مر كما عند الحسن البصري، واضح؟ كما ذكر المصنف عن الحسن البصري، فقال: الذي يدعو أن الحديث حسن عنده فيخشى أن يظهر هذا الراوي فيرد الحديث فيحذف هذا الراوي. ولا شك أن هذا الصنيع لا يقبل، لأنه قد يكون هو حسن عنده لكن ضعيف عند غيره، ليس كذلك؟ قال: وصيغ اسم الشيخ المتلقى عنه وإيهام علو الإسناد. نعم، وامتحان الأذهان. نعم، كل هذا إيهام علو الإسناد، امتحان الأذهان، صغر سن الشيخ، كل ذلك يفعله المدلس حتى يرى. قال: وأن يقصد التنويع في اسم الشيخ يتفنن في الرواية. نعم، يعني يتفنن في اسم الشيخ، ينوع، عرفتم؟ فيوهم السامع أنه سمع هذا الحديث أكثر من شيخ وهو واحد، فيقول: حدثنا أبو علي وأبو محمد، هذا الشيخ نفسه له كنيتان، حدثنا أبو علي وأبو محمد خالد ابن كذا، اسم الشيخ نفسه، الشيخ هذا له كنية، له كنيتان وله اسم واحد، ففي مجلس يقول: حدثنا أبو علي، ويأتي بنفس الإسناد، ما شاء الله، هذا شيخه الأول، حدثنا أبو محمد، هذا شيخه الثاني، ويأتي بنفس الإسناد، حدثنا خالد ابن كذا، ما شاء الله، له 3 شيوخ في هذا الحديث، مع أن هذا شيخ واحد، أليس كذلك؟ عرفتم؟ شيخ واحد ولكن أتى بماذا؟ بالكنية. وهذا يسمى تدليس الشيوخ، هذا يسمى تدليس الشيوخ، عرفتم؟ ولهذا تدليس الشيوخ لا يقبل حتى لو صرح، عرفتم؟ حتى نعرف من الذي روى عنه هذا المدلس، هل هو ثقة أو لا. قال: أو أن يوم الرحلة في طلب الحديث فيروي عن فلان، وهذا فلان في المشرق، وهو ما ذهب إلى المشرق، هو من المغرب، لكن يوجد عنده فلان له كنية نفس كنية الذي في المشرق، فيقول: عن فلان، يوهم أنه أخذ الإسناد من أين؟ من المشرق، فيقال: ما شاء الله، فلان له رحلات، حدث من المشرق والمغرب و إلى آخره. واضح؟ قال: والإغراب وتوعير الطريق. نعم، الإغراب يأتي بالغرائب، كذلك توعير الطريق، كذلك حتى يوهم ماذا؟ السامع. حكم التدليس. والتدليس حرام لحديث من غشنا فليس منا، وقدمه كثير من العلماء حتى قال شعبة: لئن أزني أحب إلي من أن أدلس، وذلك محمول على المبالغة في ذنبه والتكفير منه. نعم، حكم التدليس، التدليس حرام لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا. والغش في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أعظم من الغش في السلع، أليس كذلك؟ الغش في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أعظم، لهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كذب علي متعمدا، وقال من قال علي، فيخشى أن يدخل المدلس. ولهذا جاء عن شعبة بأنه قال: لأن أزني، والزنا تعلمون ما فيه، نسأل الله السلامة، قال: أحب إلي من ماذا؟ من أن أدلس، في حديث على النبي صلى الله عليه وسلم. لأن التدليس كذب يضر السامع ويضر كل من يأخذ الحديث ويعمل به، وهو لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما الزنا فهو على نفسه وعلى من زنى بها، نسأل الله السلامة، أليس كذلك؟ فالأول أشنع من هذه الجهة، يعني هذا من باب المبالغة، وإن كان الكل حرام والكل من الكبائر. قال: وقال أيضا: التدليس أخو الكذب، يعني التدليس أخو الكذب، وإن لم يكن هو الكذب أخوه، أليس كذلك؟ لماذا يفعل هذا المدلس؟ نعم. وقال حماد بن زيد: التدليس كذب. ثم ذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم: المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبيه. وقال حماد: ولا أعلم المدلس إلا متشبعا بما لم يعطى. ننظر إلى حماد رحمه الله، قال: التدليس كذب. لماذا؟ قال: لأنه يدخل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور. وهذا الذي يدلس يظهر للناس أنه كذا وكذا وكذا، إذن هو لابس ثوبي زور بكذبه هذا وفعله، إذن هو كذب. وضح لكم؟ قال: وقال جميل بن حازم: أدنى ما يكون فيه أنه يري الناس أنه سمع ولم يسمع. نعم، أدنى ما يكون فيه كما قال جرير أنه يري الناس أنه سمع ولم يسمع. واضح؟ قال: حكم الحديث المدلس. والحديث المدلس ضعيف إلا أن يصرح الراوي المدلس بالتحديد لأنه ثقة. حكم الحديث المدلس، اعلم أن الحديث المدلس ضعيف، لا يقبل إلا أن يصرح الراوي المدلس بالتحديث، فيقول ماذا؟ حدثني فلان. أما إذا جاء في ترجمة بأن فلان مدلس وقال عن فلان فلا نقبل حتى يصرح بالتحديث. هذا في جميع أنواع التدليس إلا في نوعين، واضح؟ تدليس الشيوخ حتى لو صرح بالتحديث بينه وبين شيخه لا يقبل حتى يبين لنا من هذا الراوي الذي أخذ عنه، لأنه قد يقول: حدثني أبو سعيد بالكنية، دلس، احنا نعرف من ترجمه مدلس، فنريد أن نعرف من هذا، إذا قال فلان بن فلان قبلنا، أما حدثني أبو فلان ولا نعرف من هو، يشترك في هذه الكنية أكثر من راوي الضعيف والكذاب والثقة، فلا نقبل. أيضا في تدليس التسوية، فإنه لا يقبل التصريح بينه وبين شيخه، بل لا بد أن يصرح بالتحديث بينه وبين شيخه ومن على من طبقات الإسناد عند بعض العلماء. وضح لكم؟ يعني يصرح بينه وبين شيخه وبين شيخه وشيخ شيخه وهكذا إلى نهاية الإسناد. وهذا إن شاء الله سيأتي بيانه فيما يتعلق بتدليس التسوية وأنواع التدليس، وفي هذا القدر كفاية، والله تعالى أعلى وأعلم. عليكم سؤال. كيف يعرف من الراوي؟ ترجمة الراوي، المحدث يبحث في هذا الرجل. أولا، وجدت كتب ألفت في هذا، طبقات المدلسين للحافظ بن حجر، طبقات المدلسين للنسائي، التدليس والمدلسون إلى آخره، كل هذه مصنفات تبين الرجال الذين وقع منهم التدليس. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، تراجم الرجال، لما ترجع إلى التقريب، ترجع إلى تهذيب التهذيب، تهذيب الكمال، لسان الميزان، لسان الاعتدال، كل هذا فيه ماذا؟ يبين لك ترجمة فلان فيقال مدلس. قد يقول قال: كيف عرفوا؟ لا يعرف المدلس إلا بأن يعرف من تلامذته كما قال شعبة كفيتكم تدليس ثلاثة وذكر منهم الأعمش، فعرفنا بأنه مدلس لأن شعبة روى عن الأعمش، أو تجمع الأسانيد فيعرف من حاله أن الرجل مدلس، عرفت؟ وطرق كثيرة في معرفة التدليس يعرفها المحدث. تقول: هل من السنة التكبير عند قراءة السورة الصغيرة من جزء عامة، سورة الضحى، سورة الناس؟ لا أعلم أن من السنة التكبير، لا أعلم أنه إذا انتهى مثلا من السورة كبر ثم بسمل. المعروف أنه إذا انتهى من السورة بدأ بماذا؟ البسملة مباشرة، عرفتم؟ وبداية القراءة يستعيذ ثم يبسمل ثم يقرأ السورة، ثم إذا انتهى من السورة الأولى بسمل. لكن إذا أراد أن يصل الآية الأخيرة بالبسملة هذه مبحث آخر فيما يتعلق بعلم القراءة. وضح لكم؟ هناك شيخ في حديث ما لما قطع وحي الرسول صلى الله عليه وسلم ثم أتى وحي صلى الله عليه وسلم، لا يصح؟ لا يصح. لما كان يقرأ الضحى كبر ثم قرأ، لكن كصحيح ما يصح، ما نعلم حديث صحيح بذلك. من صحة حديث إن الله يحب أن يقرأ القرآن كما أنزل؟ كما أنزل ما يحضر المعنى المتبادل أنه صحيح، لكن بهذا اللفظ لا أعلم صحته. أحد يعلم؟ على ابن أم مكتوم، نعم هذا معروف، ابن أم عبد، نعم هذا معروف، أما بهذا اللفظ لا أعلمه. كيف تقول كيف التخلص من الأوراق التي كتب فيها اسم الله سبحانه وتعالى؟ الأوراق التي كتب فيها اسم الله سبحانه وتعالى إما أن تحرق، وإما أن توضع في الماء فتبل حتى تذهب وتنهري ويتصرف فيها الإنسان، أو بدفنها كما قال بعض العلماء، ولكن الأولى إما الحرق أو ماذا؟ أو بالماء، وإن استطاع أن يقطع قطع صغيرة حتى تذهب المعالم كلية فلا يضر. واضح؟ وتوجد هذا بعض الفرامات الآن تنهيها، عرفتم؟ إذا استطاع أن يمسحنا ما يضر. ها؟ في أماكن خاصة هو في أماكن، نعم اشتري تقول إذا صرح بالتحديث بينه وبين شيخه وشيخ شيخه فما فوق على كلام أهل العلم. وضح لك؟ وبعضهم قال أن يصرح بالتحديث فقط بين شيخه وشيخ شيخه، لكن قال الآخرون لا نأمن أنه يدلس أيضا بين شيخ شيخه وشيخ شيخه. واضح؟ والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، لازلنا فيما يتعلق بالتدليس، ووقفنا على قول الناظم: والمعضل الساقط منه اثنان، وما أتى مدلسا نوعان، الأول الإسقاط للشيخ وأن ينقل عمن فوقه بعن وأن، والثاني لا يسقطه لكن يصف أوصافه بما لا ينعرف. يقول رحمه الله تعالى: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الشاعر رحمه الله تعالى: والتدليس قسمان. بعد أن بين المصنف رحمه الله تعالى تعريف التدليس وأسباب التدليس وحكم التدليس وكذلك الحديث المدلس، وبينا بأنه لا يقبل إلا بشروط، شرع في بيان أقسام التدليس. وضح لكم؟ يقول: القسم الأول تدليس السماع وهو نوعان. الأول تدليس السماع، ويسمى أيضا تدليس الوصر، يسمى تدليس السماع ويسمى تدليس الوصل. وضح لكم؟ فهذا التدليس وهو القسم الأول ينقسم أو يتنوع إلى نوعين. انتبه، تدليس الأول هو تدليس الوصل أو تدليس السماع، وينقسم ويتنوع إلى كم؟ إلى نوعين. النوع الأول أحدهما أن يروي الراوي عن شيخه حديثا لم يسمعه منه بلفظ عن أو قال أو ذكر، ولقد ذلك مما يوجب الاتصال. انتبه، الأول أن يروي الراوي عن شيخه، إذن هذا قيد، أن يروي هذا الراوي حديثا عن شيخه لم يسمعه منه. معنى هذا أن هذا الراوي قد سمع من الشيخ أحاديث أخرى، أليس كذلك؟ إلا أن هذا الحديث بالذات لم يسمعه منه، فماذا يفعل هذا الراوي المدلس؟ يقول عن فلان، يعني عن شيخه. فأنت لما ترى تقول ما شاء الله فلان تلميذ فلان وروى هذا الحديث عن شيخه، إذا الحديث صحيح متصل، أليس كذلك؟ التلميذ عن شيخه، ففلان أدرك فلان، تلميذ أدرك شيخه وسمع منه أحاديث وعاصره ولقيه، إذا الحديث متصل، رغم أن هذا الحديث فيه انقطاع. من أي جهة؟ أن هذا المدلس لم يسمع هذا الحديث من شيخه، إنما سمعه عن آخر عن شيخه. فإذا كان كذلك يحتمل أنه أن يكون الساقط ضعيف كذاب، أليس كذلك؟ فماذا يأتي هذا المدلس يفعل؟ يأتي بصيغة توهم الاتصال، فيقول عن فلان أو قال فلان، يقصد شيخه، أو ذكر فلان، أو يذكر عن فلان، بصيغة توهم السماع وليست صريحة في السماع، بخلاف ما لو قال حدثني فلان. لو قال حدثني وهو لم يسمع هذا الحديث منه، هل نقول عنه مدلس؟ لا، نقول كذاب. لا نقول مدلس، نقول كذاب، انتقل إلى مرتبة أعظم، وهو أنه لا يقبل حديثه، لأنه يقول حدثني فلان ويروي الحديث وهو لم يسمع هذا الحديث، فعرفنا أنه يكذب. إذا كان يكذب إذن لا نقبل منه، لكن المدلس ليس كذلك، لأنه خاف أن يوصم بالكذب فأتى بصيغة ماذا؟ الإيهام عن يذكر قال. وضح لكم؟ أقول وهذا التدليس يعرف عند العلماء، وهذا التدليس يعرف عند العلماء بتدليس الإسناد. تدليس ماذا؟ الإسناد. قال الخطيب، يعني معرفا له، معرف تدليس الإسناد، رواية المحدث عمن عاصره ولم يلقه فيوهم أنه سمع منه، أو إذن التدليس عند الخطيب تدليس الإسناد على نوعين أو على قسمين وسأبين لكم. قال أو روايته عمن قد لقيه ما لم يسمعه منه قال هذا هو تدليس الإسناد. إذن الأول إيش هو؟ الأول كما سأبين بأنه يعرف عند العلماء خاصة المتأخرين بالمرسل الخفي. كيف مرسل خفي؟ قال رواية المحدث عمن عاصره في عصر واحد ولم يلقه، ما ثبتت اللقية مطلقا، يعني ليس تلميذ له هذا الراوي المحدث، ليس تلميذ لهذا الشيخ، ولم يثبت أنه التقى معه. نعم هم في نفس العصر، في نفس العصر، لكن هل التقى التلميذ بشيخ بهذا الرجل بهذا الشيخ؟ لم تثبت اللقية. فيأتي بلفظ ماذا؟ عن فلان. الذي يقف على الإسناد يقول المعاصرة موجودة وهذا محدث وسمع عن ذاك الشيخ، يحتمل أنه سمع، إذن يوهم الاتصال، لكن لا يقول حدثني، يقول عن فلان، هذا مدلس. هذا التدليس تدليس الإسناد وهو نوع، إلا أن هذا التدليس يطلق عليه المتأخرون المرسل الخفي. وضح لكم ما هو المرسل الخفي؟ ما هو إذن تدليس الإسناد؟ قال الخطيب: روايته عمن قد لقيه ما لم يسمعه منه، وهو تدليس الإسناد، يعني يروي عن شيخه حديثا لم يسمعه منه وهو قد سمع حديث أخرى، لكن هذا الحديث بالذات لم يسمعه منه، وهو الذي عرفه المصنف هنا، هذا يسمى تدليس الإسناد. إذن لو قيل لك ما هو تعريف تدليس الإسناد، تقول: هو رواية الراوي عن شيخه الذي سمع منه ما لم يسمع منه، يعني يروي عنه حديثا لم يسمعه منه. إذن تعريف تدليس الإسناد ما هو؟ هو رواية الراوي عن شيخه الذي سمع منه حديثا لم يسمعه منه، هذا يعرف تدليس الإسناد. أما إذا روى عن إنسان عاصره ولم يلقه، هذا يسمى المرسل الخفي. وضح لكم الفرق؟ ولهذا الخطيب رحمه الله تعالى ذكر الصورتين، وقال عن الصورة الثانية ماذا؟ هذا هو تدليس الإسناد، أو هذا هو التدليس في الإسناد. معنى أن الصورة الأولى يسميها بعض العلماء المرسل الخفي. لماذا؟ قالوا: لأجل إدراك الراوي في الجملة لمن أرسل عنه وإن لم يلقه. قالوا في الجملة لما ثبتت المعاصرة، الغالب أن اللقية صحت، أليس كذلك؟ الغالب أن اللقية تصح، وإذا كانت اللقية تصح إذن أوهمنا بأنه سمع وهو لم يسمع، إذن أرسل. هذا نوع من أنواع الإرسال، ولكن هذا الإرسال ليس كما يأتي التابعي يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا، هذا إرسال فيه خفاء، ولا يعرفه إلا من دقق وعرف أن فلان لم يلق فلان، فلان لم يلق فلان، نعم عاصره لكن لم يلقه، إذن هو إرسال خفي، وهذا سيأتي بيانه عند المصنف. وضح لكم؟ إذن التدليس الأول وهو ما قال عنه المصنف تدليس السماع، وهو على نوعين: الأول تدليس الإسناد، وعرفتم ما هو تدليس الإسناد. قال: ولا يصرح بحدثنا ولا أخبرنا ولا سمعنا. نعم، لأنه لو صرح وهو لم يسمع انتقل إلى درجة الكذابين، واضح؟ لكنه لا يأتي بهذا، لأنه أصلا هو ليس بكذاب، المدلس شيء والكذاب شيء، ولهذا المدلس لو قال حدثنا نقبل، أما الكذاب لو قال سمعت وحدثنا لا نقبل، أليس كذلك؟ إذن التدليس دون الكذب. قال: وهذا القسم حكمه في حقيقة المرسل من جهة أنه ينعكس الدل على القول الضعيف الذي حكاه عبد البر، ثم إن المرسل أحسن حالا من هذا من حيث أنه مبين فيه الانقطاع والتدليس، موهم للاتصال وليس متصلا. يقول رحمه الله: في الحقيقة أن هذا حكمه حكم المرسل، أن هذا لما ننظر فيه نرى أن حكمه حكم المرسل، لكن كما قلت لكم هو حكم المرسل إذا كان روى الحديث عمن عاصره ولم يلقه، ولا شك أن هذا الإرسال فيه خفاء بخلاف المرسل الذي هو صريحا يقول التابع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالإرسال فيه ظاهر والبحث فيه سهل، بخلاف هذا صعب، من جهة أنه قد تظن أنه لقيه وهو لم يلقه. أما تدليس الإسناد فهو فيه شيء من الإرسال، وإن كان الإرسال بعيد عن هذه الصورة، وهو أن يروي الراوي عن شيخه الذي سمع منه وعاصره، شيخه الذي سمع منه حديثا لم يسمعه منه، هذا هو تدليس الإسناد. وضح لكم تدليس الإسناد؟ إذا انتهينا من النوع الأول من أنواع حديث أو من أنواع تدليس السماع. قال: الثاني يعني الثاني من أنواع تدليس السماع أو تدليس الوصل. قال: أن يسمع الراوي من شيخه حديثا قد سمعه من رجل ضعيف عن شيخ سمعه منه ذلك الشيخ هذا الحديث، سمع منه ذلك الشيخ حديث هذا الحديث، فيسقط الراوي عنه رجلا ضعيفا بينهما ويروي الحديث عن شيخه عن الأعلى لكونه سمع منه أو أدركه، ويسمى هذا النوع التسمع. جدا وهو أفحص أنواع التدليس مطلقا وشرطا. الثاني تدليس التسوية وهو أشر وأفحش أنواع التدليس. هذا التدليس تدليس التسوية أشر أنواع التدليس وهو من الدقة بمكان. لماذا؟ المدلس لا يعمد إلى حذف شيخه، لا يعمد إلى حذف من سمع منه، لا، إنما يعمد إلى شيخ شيخه. انظر، يروي الشيخ، يروي هذا التلميذ عن شيخه أحمد، وأحمد يروي عن محمد، ومحمد يروي عن علي. اكتبوا هذا الإسناد حتى يتضح لكم. واضح؟ إذن الراوي يروي عن من؟ عن شيخه أحمد، وأحمد يروي عن من؟ عن محمد، ومحمد يروي عن من؟ عن علي. الآن عندنا هذا الراوي الذي روى عن أحمد، أحمد ثقة، محمد ضعيف، علي، علي أعطناكم ولا خالد؟ علي، علي ثقة. انظروا ماذا يفعل هذا المدلس الذي يدلس التسوية، يقول شيخي أحمد قد سمع من محمد وسمع من علي، إذن كلاهما شيخ لمن؟ لأحمد. واضح ولا لا؟ يقول شيخي أحمد سمع أصلا أحاديث كثيرة من محمد الضعيف وسمع من شيخه أيضا علي الثقة، فيقول أنا حتى لا أبين أن هذا الإسناد ضعيف أحذف من؟ أحذف محمد وأجعل الحديث متصل، فأقول عن شيخي أحمد عن علي مباشرة. أين محمد؟ سقط، فيظهر الإسناد صحيح. تقول ما شاء الله إسناد رجاله كلهم ثقات، أحمد ثقة، عن علي ما يهمنا قال عن علي، لأن القائل عن من هو؟ من؟ أحمد، وأحمد ثقة ليس مدلس، روى عن شيخه علي، سمع من علي، فتقول الإسناد صحيح، رغم أن عن هذه الكلمة من من؟ من التلميذ الذي روى عن أحمد، هو الذي جعل عن بين أحمد وبين شيخ شيخه وهو علي، فحذف من؟ حذف محمد الذي هو ضعيف. وهذا أشر أنواع التدليس. لماذا؟ لأنه من الصعوبة بمكان أن يدرك، أليس كذلك؟ لأن الحذف ليس بينه وبين شيخه، لأن المدلس سيقول حدثني شيخي أحمد، صرح بالتحديث، ثم يقول عن علي حدثه فلان عن فلان، ثم السند متصل. أين الخلل؟ بين شيخه وشيخ شيخه يوجد ضعيف، وضح لكم؟ فشيخه ثقة، شيخ شيخه ضعيف، شيخ شيخ ثقة، فيحذف من؟ محمد الضعيف، ويجعل الحديث متصل بين شيخه وشيخ شيخه الذي قد سمع أيضا منه، لكن هذا الحديث إنما سمعه من شيخ آخر عن شيخه. فلما حذف محمد أوهم أن الإسناد صحيح متصل، وهذا كما قال المصنف أشر أنواع التدليس، وهو أفحش أنواع التدليس. وممن عرف بهذا النوع من أنواع التدليس واشتهر به بقية ابن الوليد، بقية ابن الوليد عرف بهذا التدليس، وكذلك الوليد ابن مسلم أيضا ممن عرف بهذا التدليس وهو تدليس التسوية. وضح لكم؟ وضح لكم؟ أيضا انتبهوا، ليس الحذف فقط في محمد، قد يكون أيضا الإسناد يحذف الثالث أو الرابع فيما فوق ويكون متصل بين الشيخ وشيخ الشيخ، فالحذف قد يكون بين شيخه وشيخ شيخه، وقد يكون ليس الحذف هنا، الحذف في هذه المرتبة إذا علم أن هذا قد سمع من ذاك الشيخ الذي فوق فيحذف الضعيف. ولهذا كان هذا من أشد أنواع التدليس، ولهذا قال بعض العلم لهذا السبب قالوا لابد أن يكون التصريح بالتحديث أو السماع من أول الإسناد إلى آخره. لماذا؟ لأنه قد يكون الحذف ليس بين شيخه وشيخ شيخه، قد يعمد إذا الحذف بين شيخ شيخ شيخه وأعلى. فلهذا قالوا حتى نسلم من تدليسه لابد أن يصرح بالتحديث من أوله إلى آخره، وإلا فلا نقبل. واضح إلى هنا تدليس التسوية؟ وضح لكم؟ عرفتم؟ هذا النوع الثاني من أنواع تدليس السماع. واضح؟ قال القسم الثاني وهو تدليس الشيوخ، وهو يختلف باختلاف الأمراض. نعم، النوع الثاني أو القسم الثاني، وقسم التدليس إلى قسمين: تدليس السماع أو تدليس الوصل وهو على نوعين، تدليس الإسناد وتدليس التسوية. القسم الثاني تدليس الشيوخ. إذن التدليس الأول وهو القسم الأول كان التدليس أين؟ في السماع، سمع أو لم يسمع، وصل الإسناد أو لم يصل، يعني منقطع وغير منقطع. الثاني لا، هذا القسم الثاني هو تدليس في الشيوخ، يأتي بدل أن يسمي يكني، بدل أن يكني يسمي. يعني هذا الشيخ معروف بالاسم ولا يعرف إلا نادر بماذا؟ بالكنية. فيقول حدثني أبو فلان، أبو فلان هذا المدلس عنده أبو فلان ثقة لكن اسمه أحمد. يعني لو قال حدثني أبو سعيد، أبو سعيد لهذا المدلس شيخان، أبو سعيد اسمه محمد وهو ثقة، وأبو سعيد واسمه علي وهو ضعيف أو كذاب مثلا، فهو ماذا يقول؟ يقول حدثني أبو سعيد. أبو سعيد من هذا؟ هل هو الثقة والضعيف؟ ما يذكر اسمه لأنه الضعيف، فهو يوهم السامع أبو سعيد إذن هو الثقة، فيوهم أن الإسناد صحيح. إذن لابد يصرح بالاسم، ما يكفي الكنية، أو يكون العكس مشهور بالكنية الاسم مغمور ما يعرف، كما هو عرف عن بعض الصحابة والتابعين أن الواحد منهم اشتهر بالكنية لكن لا يعرف بالاسم، كذلك بعض المحدثين اشتهر بالكنية ولم يعرف بالاسم، فيأتي بالاسم حتى يضيع الكنية لأن بالكنية معروف أنه ضعيف. وضع لكم؟ وعلى ذلك فقس. قال فمنهم من يدلس شيخه لكونه ضعيفا أو متروكا حتى لا يعرف ضعفه إذا صرح باسمه، ومنهم من يفعل ذلك لكونه كثير الرواية عنه كي لا يتكرر ذكره كثيرا. نعم، بعض المدلسين تدليس الشيوخ لماذا يعمد إلى التدليس؟ إما أن يكون شيخ، إما أن يكون شيخه ضعيفا أو كذابا أو لا يكون كذلك، كثير ما يروي حدثني عمر حدثني عمر يقول إيش إذن أنت ما سمعت غير هذا فقط، ما عندك غير شيخ واحد في هذه المسألة في الحديث؟ يقول وحدثني أبو زينب، خلاص غيرنا الشيخ. هو في الحقيقة هو الشيخ واحد، لكن لماذا يعمد؟ لكثرة ما حدث عنه فيحاول أن يغير فيأتي بماذا؟ بكنيته. واضح؟ قد يكون الشيخ ثقة ويكون ضعيف فلهذا يبحث فيه. قال أو لكونه متأخر الوفاة قد شاركه فيه جماعة أهل البيت. نعم، أو يكون متأخر الوفاة صغير هذا الشيخ فيقول أنا حتى لا أحدث عنه وكني فلا يعرف. واضح؟ وشاركه كثير من الطلبة الصغار، يقول كيف أنا كبير وقديم وأحدث عن هذا الصغير فأتي بكنيتي حتى أوهم السامعين. واضح؟ قال أو لكونه أسمر منه أو لشيء بينهما كما وقع للبخاري مع الذهلي. نعم، البخاري مع الذهلي، وكلكم يعلم ما حصل للبخاري مع الذهلي رحمه الله، رحم الله الجميع، والقصة في ذلك تطول. فإن البخاري رحمه الله تعالى قد وجد ما وجد من الذهلي، رغم أن الذهلي رحمه الله عالم جليل أيضا، ولكن كما قيل يعني الحسد وكلام المشايخ لهذا الإنسان يكون على تقوى وعلى ورع. الإمام الذهلي رحمه الله حتى أنه طرد الإمام مسلم من مجلسه لأجل أنه يحضر عند الإمام البخاري، قال من يحضر عند البخاري فلا يجلس مجلسنا، من كان يحضر عند من يقول بأن لفظي بالقرآن مخلوق. الإمام البخاري لما قال لفظي بالقرآن مخلوق ما قال القرآن مخلوق، وفرق بين أن يقول لفظي بالقرآن مخلوق والقرآن مخلوق، فمسك هذه المسألة ودخل منها، فأخذ يحذر من الإمام البخاري إمام أهل السنة، فتعرض تركوا مجلس الإمام البخاري رحمه الله تعالى، وكان الذي يلازمه هو الإمام مسلم، حتى أن الإمام البخاري في آخر المطاف وفي آخر حياته رحمه الله تعالى رحمة واسعة لما رجع إلى بلده وأخذ يدرس فيها، وكان الذهلي قد أزاح عنه الطلبة، لأن لما رجع البخاري إلى تلك البلدة وكان الذهلي كل الطلبة توجهوا إلى من؟ إلى الإمام البخاري، فحصل ما حصل حتى أزاحهم عنه. فالإمام البخاري في نهاية المطاف قال: اللهم إني ضاقت علي الأرض بما رحبت فاقبضني إليك. فقيل إن الإمام البخاري لم يبقى إلا 3 أيام أو 4 أيام ثم قبض بعد ذلك رحمه الله تعالى رحمة واسعة. فكان الإمام البخاري لما يذكر الذهلي في الإسناد ويريد أن يروي عنه لا يذكر اسمه، واضح لكم؟ وإنما يكني، واضح؟ لماذا؟ لما بينه وبينه، واضح؟ يعني ما يذكر اسمه بالكامل. آه بالكامل ما يذكره. مرة يذكر محمد. الاسم الأول أو يذكر من النهاية، واضح؟ يعني أو يكني، لماذا؟ لما بينه وبينه، واضح لكم؟ يعني لا يذكر الاسم كامل، ولكن هو معروف عند العلماء أنه الذهلي. قال: لا ما يعتبر تدليس، هو الآن يذكر أسباب عدم تصريح بأسماء الشيوخ. يقول: إما أن يكون تدليس، وهذا إنما يكون في الضعيف والمتروك، أما البقية الأخرى فحتى لو ذكر بالكنية أو الاسم لا يضر، إذا كان الشيخ ثقة كناه أو ذكره باسمه لا يضر، واضح لك؟ وكلنا سوى النبع الأول أمره خفيف. هذا هو، واضح لك؟ قال: وكلها، يعني كل الأمور التي ذكرناها لك من عدم ذكر الشيوخ أمرها خفيف لأنهم ثقات لا يضر، لكن الأمر الأول هو الذي فيه البحث، وهو أن يدلس عن شيخ ضعيف أو كذاب، هذا الذي يبحث فيه، واضح لكم يا أخوان؟ قال: وقد يسبق من ذلك جماعة من الأئمة، أما تدليس التسمية الذي سبق ذكره فلا يشترط لقبول حديثه أن يقول حدثنا في شيء، ولكن يشترط أن يقول حدثنا حتى يصل للنبي صلى الله عليه وسلم، وذلك حتى يقبل حديثه. نعم، أما تدليس التسوية حتى لو صرح بينه وبين شيخه أو بين شيخه وشيخ شيخه، ما دام وجدت عن في الإسناد لا نقبل، لابد أن يصرح في جميع طبقات السند لأنه لا يؤمن منه. الذي دلس بين شيخه وشيخ شيخه لا يستبعد أن يدلس بين شيخ شيخه ومن هو أعلى، أليس كذلك؟ ولهذا قال العلماء من باب الاحتياط لابد أن يصرح في جميع طبقات السند بماذا؟ بالتحديث. والله تعالى أعلى وأعلم. بالنسبة للتدليس، قول الخطيب رحمه الله عليه رواية محدث عمن عصره ولم يغيرهم وأنا سمع الإخلاف، بعض أهل العلم يشترط أن التفريق بين التدليس والإرسال الخفي أن التدليس يكون فيه عصر والإرسال الخفي لا يكون بالظاهر، أن التدليس يكون لا، ولماذا أطلق عليه مرسل خفي؟ لأجل الخفاء الذي فيه وهو الإيهام، وهذا سيأتي إن شاء الله. الرسال الخفي ما دخلنا فيه، سيذكره المصنف في الدرس القادم سيبينه ونبين ما فيه إن شاء الله، ولكن الإيهام موجود في المرسل الخفي، وضح لك؟ هذا عبارة الشيخ جدا مهم، وهو مهم جدا، صحيحها. والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، تكلمنا في الدرس الماضي على التدليس وبينا لكم أقسام التدليس، وبين المصنف التدليس تدليس السماع أو تدليس الوصل، وهو نوعان: الأول وهو تدليس الإسناد، والثاني تدليس التسوية. وبينا لكم ما معنى تدليس الإسناد. من يذكر تدليس الإسناد أو تعريف تدليس الإسناد؟ تدليس الإسناد، تدليس التسوية، ثم كذلك بين تدليس الشيوخ. هذا قد بينا تدليس الإسناد هو أن يروي، يقول قال أبو سعيد، ما يقول أن يروي، تدليس الإسناد نريد هو أن يروي هذا سيأتي تدليس، هذا يسمى المرسل الخفي. واضح؟ هو أن يروي الراوي عن شيخه الذي سمع منه حديثا لم يسمعه منه، هذا تدليس الإسناد، أن يروي الراوي عن شيخه الذي سمع منه حديثا لم يسمعه منه. وأما تدليس التسوية وهو أن يسقط الراوي شيخ شيخه، ويأتي بصيغة العنعنة. واضح؟ أو بأي صيغة لا تدل على التحديث والسماع. وأما تدليس الشيوخ فقد بينا بأنه إما أن يكنيه إذا كان مشهور بالاسم، أو يذكره باسمه إن كان مشهور بالكنية، وبينا الأسباب الداعية إلى ذلك. وضح لكم؟ قال: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الشارح رحمه الله تعالى: الفرق بين التدليس والمرسل الخفي. نعم، في الدرس الماضي بينت لكم كلام الخطيب فيما يتعلق بتعريف تدليس الإسناد، وقلت لكم بأن هناك فرق بين تدليس الإسناد وبين المرسل الخفي، وإن كان التعريف واحد لماذا لم يكن مرسل ظاهر؟ المرسل الظاهر وأن يقول التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أما المرسل الخفي هو أن يحدث الراوي عمن عاصره ما لم يسمع منه. وضح لكم؟ أن يروي الراوي عمن عاصره وهو أيضا لم يسمع منه أحاديث، ويظهر أنه من سماعه من ذلك الشيخ، فهذا مرسل خفي. لماذا؟ لأنه قد أرسل عمن عاصره. كيف؟ أصلا هذا الراوي لم يسمع من هذا الشيخ مطلقا، صحيح ومعاصر في نفس العصر، لكن لم تثبت اللقية مطلقا، بل ثبتت عدم اللقية، فيروي عنه أحاديث. الذي لا يعرف عدم ثبات أن اللقية لم تثبت أصلا، ماذا سيرى؟ سيرى أن هذا الحديث متصل، مع أنه فيه إرسال، وهذا الإرسال خفي لا يعرفه إلا من؟ إلا المحدث، في أنه يبحث في هذا الراوي وفي من روى عنه، ويجد أنه قد ثبت أنه لم يلقه أبدا، فهنا يكون هذا مرسل خفي، وهو نوع من أنواع التدليس عند بعضهم. واضح؟ قال: قال الحافظ: وكذلك المرسل الخفي إذا صدر من معاصر لم يلق من حدث عنه، بل بينه وبينه وصمة. إلى هنا واضح؟ إذن وضح لكم المرسل الخفي هو أن يروي الراوي عمن عاصره ولم يلقه أحاديث موهما اللقيا. وضح لكم؟ المعاصرة ثابتة، موهما ماذا؟ اللقيا، هذا يسمى مرسل خفي، وهو نوع من أنواع التدليس والخفي.